معنا سائل على التليفون، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا مهندس مصري وبعمل في الرياض. اي نعم. وكنت شريت شقه قبل ما اجي في مصر، والشقه يعني لقيتها صغيره عليا، فقررت ان انا ابيعها واشتري غيرها، فهل عليها يعتبر عليها زكاه؟ اشتريت ايش؟ ارض. نعم. اشتريت ارضا؟ لا، شقه تمليك. شقه؟ شقه، ايوه. للتاجير ولا ليش؟ على اساس اعيش فيها يعني. للسكن يا شيخ. للسكن. لا، هذه ما فيها شيء. ما فيها زكاة. بس انا هبيعها واشتري غيرها يعني. ها؟ هبيعها عشان اشتري واحدة اوسع، فهل عليها زكاة؟ لا، ما فيها زكاة. ماشي، شكرا، جزاكم الله خير. حياكم الله. مع السلامة.